السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، من السور التي لها فضل عظيم سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي من أو مما يرقى به ويرقي الإنسان بها نفسه. افتتحت هذه السورة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفي هذا إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، وإثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض بها يتراحم البشر ويتراحم الحيوان، وادخر عنده 99 رحمة. فإذا جاء يوم القيامة أكمل هذه الرحمات بهذه الرحمة، فصارت 100 رحمة عند الله يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، هو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو الذي يملك يوم الدين ويوم الحساب ويوم الجزاء، مالك يوم الدين. ثم يقر المؤمن في هذه السورة بتوحيد العبادة، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد إلا أنت يا الله ولا أستعين إلا بك. ثم يسأل ربه ويدعوه أن يهديه الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تطلب من الله أن تكون على طريق الأنبياء وطريق الصالحين وطريق الشهداء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى. فهي سورة عظيمة، ورد أن المسلم إذا قرأها في الصلاة فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم تطلب الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. وكما قلت قبل قليل إنها رقية، ورد أن بعض الصحابة أتوا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فقالوا لهم أي قالوا للصحابة هل معكم من راق؟ قالوا نعم، لكن لن نرقي سيدكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني عطية. قالوا لا مانع، ف بدأ هذا الصحابي في رقية سيدهم بالفاتحة، يقرأ عليه الفاتحة وينفث على هذه اللدغة. قالوا فبرئ، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فقالوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أو أخبرهم أنه لا مانع، وقال اضربوا لي معكم بسهم. وكان بعض السلف إذا خصوصا مع أو في مكة أو في زمزم يأخذ كوبا من زمزم من ماء زمزم فينفث فيه ويقرأ فيه بالفاتحة ثم يشربه ويقول هذه رقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، ويوفقنا لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإياكم.